أيها الإخوة، هل يعقل أن يبرز رجل درس العقيدة ونهلها ورضعها مع لبن أمه في هذه البلاد يقول إننا ننتظر من أردوغان، ننتظر من أردوغان في تلك الدولة الفاجرة الفاسدة الفاسقة أن يكون خليفة المسلمين؟ إلى هذا الحد وصل الانتكاس في المفاهيم وفي العقول وفي القلوب وفي الهوى والشهوة والشبهة. يعيش في دولة الإسلام وفي محضن العقيدة وفي دولة رفعت راية التوحيد في جميع المحافل ويقول نحن نرى أن هذا الرجل هو الذي سيعيد خلافة المسلمين بعد أن ضاعت 80 عاما؟ هل يعقل أيه؟ وهذا له موقع وله تغريدات وله أعمال. هذه الدولة التي يمجدها لأنه يسير على منهجها الإخواني، هذه الدولة هي من أشد الدول عداوة لعقيدة هذه البلاد ومنهجها وما تقوم عليه. هذه الدولة ومن يقول أنه سيعيد الخلافة يفتتح ناديا للعراة في بلاده. هذه الدولة التي يشيد بها ويرفع من شأنها وشأن المسؤول فيها هي أشد دول أوروبا في الفساد والفجور والبعد عن دين الله عز وجل. كيف؟ نعم، وأشنع من ذلك، كيف يصل بالإنسان أن يقول هذا الكلام؟ هذه أمور أصحاب الفضيلة وأيها الأبناء والإخوة، أمور الإنسان عندما يراها يتألم ويتعجب ويصاب بالذهول، بل أحيانا يبكي. ماذا يريد هؤلاء؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ ما الذي قادهم إلى هذه الأفكار السيئة وهذه المعتقدات والبدع الضالة المضلة؟ ولكنها التنظيمات السرية والأفكار التي يأخذونها في خلواتهم وفي تجمعاتهم وفي اتصالاتهم. وأنتم تعلمون أن كثيرا من قيادات هذه الجماعات عاشوا في الغرب ودرسوا في أمريكا وذهبوا وجاءوا إلى دول مشبوهة تعادي كل خير وفضل، وخصوصا هذه البلاد.